الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن قواعد باب الربوبية أيضا: من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص ربوبيته فقد اتخذه شريكا معه. من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص ربوبيته فقد اتخذه شريكا معه. فمن زعم أن أحدا من الخلق يخلق كخلق الله فقد كفر وأشرك في الربوبية. ومن زعم أن أحدا يملك تدبيرا وتصريفا مع الله فقد كفر وأشرك في الربوبية. ومن زعم أن أحدا بيده النفع والضر استقلالا وتقديرا مع الله عز وجل فقد أشرك في الربوبية، وهذا معنى واضح.